أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، إن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق الكلام عليه من أن الإيمان بالله جل وعلا يشتمل على الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته كما جاءت في النصوص. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق جملة من النصوص التي تدل على أسماء الله وعلى صفاته، ثم ذكر منها قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وذكر أيضا الآيات المتعلقة بعلمه جل وعلا كقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وكذلك في قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآيات فيها جميعا إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بصفة، وهي صفة العلم. وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا إن الله جل جلاله يعلم لكن ليس بعلم، يعني يقولون إن الله عالم لكن ليس بعلم، يعني ليس بصفة زائدة على ذاته جل وعلا، بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة، إنما العلم يأتي من ذاته جل وعلا. وهذا باطل، لأن اسم الله جل وعلا العليم مشتمل على صفة العلم، والعلم أثبت له جل وعلا كغيره من الصفات بالاسم، وبالاسم يعني كالعليم، وبالصفة المجردة، وكذلك بالأفعال. والأفعال تدل على حصول الحدث، يعني تدل على حصول المصدر مع الزمن المقترن به. وهذا كله يدل على أن العلم الحاصل لله جل وعلا هذا شيء زائد عن الذات، يعني شيء متعلق بزمن، والذات غير متعلقة بشيء من ذلك. فإذا دل على أن صفة العلم لله جل وعلا أنها كسائر الصفات لله تبارك وتعالى، وهي أنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات، لكن ليست هي عين الذات. فالعليم من أسماء الله جل وعلا هو ذو العلم الواسع، وليس معناه أنه العليم بذاته، وإنما هو عليم بالعلم. يعبر المعتزلة عن ذلك بقولهم: عليم بلا علم. معنى قولهم عليم بلا علم يعني عليم بلا صفة زائدة عن ذاته هي العلم. وهكذا يقولون في سائر الصفات: سميع بلا سمع يعني بلا صفة زائدة هي السمع، قدير بلا قدرة، لا غير القدرة مثلا، بصير بلا بصر، وحفيظ بلا حفظ، وهكذا. يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة، وإما أن يفسروها بالذات. ومن ما ينبه عليه هنا أن أهل السنة يقولون يعلم بعلم، وأما ما وقع في بعض الكتب من الكتب المنسوبة لأهل السنة ككتاب الحيدة مثلا من أنه جل وعلا يعلم بلا علم، هذا غلط. أو قولهم إننا لا نطلق هذه العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها، كذلك هذا غلط. والذي جاء في الحيدة هو كذلك في غيرها أن نقول يعلم ولا نقول بعلم ولا بغير علم، وهذا باطل، لأن كونه جل وعلا يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل، لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدر، والمصدر مجرد من الزمن، والزمن لا بد له من تجدد، والذات لا يمكن أن تكون كذلك. فإذا التجدد راجع إلى حصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها، وإذا صارت هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتها يعني باعتبار المعلوم صار ذلك بعلم زائد على الذات. المقصود من ذلك أن في هذه الآيات رد على طائفة من الضلال في باب الصفات، وهم الذين يقولون إن صفات الله جل وعلا هي بالذات وليست زائدة عن الذات، الصفات غير الذات. نعم، صفات الله جل وعلا القول فيها كالقول في الذات، لكن ذاته جل وعلا هي المتصفة بالصفات، فالصفات أمر زائد على الذات، ولا يعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة بالصفات، بل الصفات تكون للذات، وليس الذات وجودها عينه هو وجود الصفات، بل ثم صفات وثم ذات. نعم، الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل لا بد لها من ذات تقوم بها. فإذا صفات الله جل وعلا ومنها العلم على ذلك، وهذه مقدمة تصلح لجميع أنواع الصفات التي ستأتي. قال سبحانه وتعالى هنا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وجه الدلالة هنا قوله يعلم، وكما ذكرت لكم الفعل المضارع ينحل عن مصدر وعن زمن، يعني بالمصدر اللي هو الصفة، يعلم فيه العلم، العلم زائد زمن، فإذا فيه إثبات الصفة، وهذا معنى كون الأفعال، كون الأفعال فيها إثبات الصفة، لأن الفعل هو حدث، حدث وزيادة على الحدث وهو الزمن. قوله يعلم ما يلج، وجه الدلالة أيضا أنه أتى بما وهي اسم موصول تدل على عموم ما كان في حيز صلتها، يعني يعلم جميع الوالج في الأرض، والوالج في الأرض متجدد متغير، كذلك يعلم جميع الذي يخرج من الأرض وهذا متغير. إذن فالعلم صفة لله جل وعلا ذاتية قائمة بذاته، لكن المعلومات متجددة. فإذا صفة العلم لله جل وعلا ثابتة أصلا، وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات. هنا قال: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كذلك. وهذه الآية تدل على علم الله جل وعلا كما ذكرت لكم غير مرة، على علم الله جل وعلا بالصغير والكبير وبالجزئيات وكذلك بالكليات. وجه الدلالة أنه أتى بما وهي لفظ يدل على عموم الأشياء، يعني جميع ذلك، ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها بكلية. قال جل وعلا بعدها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقوله عنده، العندية تشعر بالاختصاص وبالقرب أيضا. الذين عند ربك، الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، يعني المختصون بذلك القريبون. فالعندية فيها مع العلو الاختصاص والقرب. قوله هنا: وعنده مفاتح الغيب، يعني أن هذه يختص الله جل وعلا بها، ومفاتح الغيب هي مجامعه وأصوله، يعني أن مجامع الغيب وأصوله، أو كما قال بعض أهل العلم طرق الموصلة له التي ينكشف بها، هي له جل وعلا وحده وليست لأحد من الخلق، ولكن قد يطلع الله جل وعلا بعض خلقه على بعض مفردات الغيب لا على مفاتحه. أما المفاتح وهي الأصول والمجامع فهي عنده جل وعلا وحده. قال هنا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه قوله لا يعلمها إلا هو فيها حصر، ووجه الحصر أنه أتى ب أداة الاستثناء إلا بعد النفي لا، وأداة الاستثناء إذا أتت بعد النفي بلا أو بغيرها دلت على الحصر والقصر، وأيضا قد تدل على الاختصاص، فهنا في حصر وقصر يعني علمها محصور فيه جل وعلا، وهذا كما جاء في آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر هذه الخمس المذكورة في آية لقمان، لكن هذه الخمس فيها تفصيل من جهة علمي من جهة اختصاص الله جل وعلا بعلمها. قال هنا: ويعلم ما في البر والبحر، عموم يدل على ما ذكرت لك في الآية التي قبلها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا أيضا حصر، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا في آخرها قال: إلا في كتاب مبين، وهذه دالة على صفة العلم أيضا كسابقتها، يعني كالجملة في أول الآية. وجه الدلالة أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم، قال هنا: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ولا يكون في كتاب إلا قبل أن توجد هذه الأشياء، ومعنى ذلك أن علم الله جل وعلا شامل لما كان وما سيكون، وأيضا يشمل لما لم يكن لو كان كيف يكون. قوله هنا: إلا في كتاب مبين، يعني به اللوح المحفوظ، هو الكتاب المبين، ووصفه بأنه مبين يقتضي شيئين: الأول أن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه وليس فيه مداخلة، بل كل ما فيه بين واضح في كتاب مبين من أبان اللازمة، وذلك أن يكون الشيء بينا واضحا في نفسه، كذلك هو مبين من أبان المتعدية، أبان غيره، أبان الشيء يعني أوضحه وجلاه. وأيضا في صفة اللوح المحفوظ أنه يبين الأشياء ويظهرها، لأن كل الأشياء تكون على وفق ما في اللوح المحفوظ، فإذا ما في هذا الكتاب وهو اللوح المحفوظ بين في نفسه واضح، لأن الله جل وعلا كتبه بعلم، وأيضا هو مبين لغيره، موضح لغيره، وهذا فيه دلالة واضحة على مسألة على هذه المسألة، وهي علم الله جل جلاله. ذكرت لك وجه الدلالة أن أولا في لفظ الكتاب ما يفهم منه صفة العلم، وذلك أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم، يعني المجهول لا يكتب، إنما يكتب ما علم، وهذا فيه إثبات صفة العلم. ثانيا كلمة مبين، هذه أيضا فيها صفة العلم، يعني مضمنة صفة العلم، لأن هذا الكتاب بين في نفسه واضح، هذا معنى يحتاج إلى علم، علم من كتبه، أيضا مبين لغيره، وهذا أيضا يقتضي علم من كتبه على تفصيل، يعني علمه بالتفصيل والدقائق جميعا، كما قال سبحانه في أول الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وإحاطة علم الله جل وعلا بجميع المخلوقات، يعني أنه لا يعزب شيء عن علم الله جل وعلا، بل كل المعلومات معلومة لله جل وعلا، كل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، لا يعزب عنه علم أي شيء، لا يعزب عنه جل وعلا علم أي شيء، بل كل المعلومات كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال هنا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا فيه ذكر صفة العلم لله جل وعلا بقوله: إلا بعلمه، والكلام عليها كالكلام على ما سبق. قال جل وعلا بعدها، يعني ذكر الشيخ رحمه الله الآية التي بعدها بقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآية فيها صفة القدرة لله جل وعلا، وفيها صفة العلم لله جل وعلا، وأيضا في أولها التعليل لتعلموا أن، وهذا التعليل راجع لما سبق ذكره في أول السورة، هي سورة طلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني ما سبق ذكر وشرع وانزلت الآيات لتعلموا ذلك. ففيها إثبات دخول التعليل في أفعال الله جل وعلا القدرية، وكذلك في أفعال الله جل وعلا الشرعية. فإذا في قوله لتعلموا، اللام هذه لام كي، اللي هي لام التعليل، ففيها إثبات التعليل من الجهتين، يعني في أفعال الله القدرية وأفعال الله الشرعية. قال هنا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، والقدرة صفة من صفات الله جل وعلا، واسم الله القدير هو ذو القدرة البالغة، لأن قدير صيغة مبالغة من قادر، يعني هو من قامت به القدرة قياما عظيما، هذا القدير. القادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به القدرة، والقدير مبالغة عن ذلك، يعني من قامت به القدرة قياما عظيما. الله جل وعلا له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه جل وعلا بها شيء، بل قدرته شملت كل شيء. وقوله هنا على كل شيء قدير فيه أن القدرة متعلقة بكل شيء، وأنه ما من شيء إلا وهو متعلق بقدرته جل وعلا، يعني ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته. فقدرة الله جل وعلا شاملة لجميع الأشياء، وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافا للقدرية، يدخل فيه ما لم يشأ الله جل وعلا أن يكون، خلافا للأشعرية والماتريدية، لأن الأشعرية والماتريدية يقولون إن قدرة الله جل وعلا متعلقة بما يشاؤه، متعلقة بما يشاؤه، ويجعلون لها نوعين من التعلق، يسمون الأول التعلق الصلوحي، ويسمون الثاني التعلق التنجيزي، وهذا ليس محل إيضاحهما. المقصود أنهم يقولون إن قدرة الله جل وعلا ليست شاملة لكل شيء، بل هو قدير على ما يشاؤه جل وعلا، قدير على ما يشاؤه. ولهذا يكثر عندهم التعبير بقولهم هو على ما يشاء قادر، قدير، والله على ما يشاء قدير، ويعدلون عن ما قال الله جل وعلا والله على كل شيء قدير، يعدلون عن استعمال كلمة كل شيء إلى ما يشاء، وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم بما يشاءه الله جل وعلا، وكل شيء التي في النصوص يعني كل شيء شاءه، وليس كل شيء شاءه أو لم يشاءه. وهذا لا شك أنه باطل، وذلك لأن الله جل وعلا بيّن أن قدرته متعلقة بكل شيء، وما لا يشاءه داخل في هذا العموم، فمن أراد إخراجه من العموم فلا بد أن يكون عنده دليل على ذلك، بل الدليل دل على أن قدرة الله جل وعلا متعلقة بما لم يشأه جل وعلا، وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه منعت عن هذه الأمة، فإذا لم يشأها الله جل وعلا أن تقع على هذه الأمة، أو من تحت أرجلكم لم يشأها الله جل وعلا أن تقع في هذه الأمة، أو يلبسكم شيعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أهون. فإذا دلت الآية على أن الله جل وعلا قادر على ما لم يشأه وعلى ما شاءه جل وعلا. إذن في الآية هذه التي معنا وغيرها تعلق علم الله، تعلق قدرة الله جل وعلا بكل شيء، و هذا التعلق يشمل ما قضى الله جل وعلا وقدر أن يكون، أو ما علم الله جل وعلا أنه لا يكون، فقدرته شاملة لكل شيء. فمما تجب مخالفة المبتدعة فيه أن لا تستعمل هذه الكلمة على ما يشاء قدير، لأنها مما يختصون به. قد جاءت السنة في مواضع، ليس هذا كلام، يعني هذا محل تفصيل تام لهذا، لكن إشارة، جاءت السنة كصحيح مسلم وغيره أن الله جل وعلا قال إني على ما أشاء قادر، وهذا اعترض به على ما أسلفت من الكلام، لكن ليس فيه اعتراض، لأن قوله على ما أشاء قادر هذا أولا داخل في ضمن كل شيء قدير، أن نقول هو يعلم، يعني هو يقدر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء. ثانيا أن هذه قالها الله جل وعلا متعلقا بشيء حصل، وهذا قصة الرجل الذي دخل الجنة وقال الله جل وعلا له أترغب في شيء أو هل لك من شيء، قال يا ربي أتهزأ بي، قال لا ولكني على ما أشاء قادر، وهذا بعد حصول الشيء، وهذا يختلف عن إطلاق أولئك هذه الكلمة، لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياء، غير متعلقة بشيء معين حصل، إلى آخر الكلام في هذه المسألة. مقصود قوله هنا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فيه إثبات صفة القدرة وأنها متعلقة بكل شيء. ثم قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد أحاط، الإحاطة الله جل وعلا أحاط هو سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وعلما هنا متعلقة بأحاط، إذن فأحاط في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم، وهذا بعض معنى إحاطة الله جل وعلا بخلقه، التي هي من معنى اسم الله، أو من معنى قول الله جل وعلا ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. الإحاطة هنا أعم من كونها إحاطة علم، لأن الإحاطة تفسر، يعني بقوله ألا إنه بكل شيء محيط، فسر بأنها إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول. يفسر أهل السنة المحيط بهذه الأربعة، إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول. وقوله هنا قد أحاط بكل شيء علما، هذا إحاطة بالعلم، فليس فيها نفي لأنواع الإحاطة الأخرى، بل هذا تخصيص للإحاطة العلمية بالذكر جل تعالى وتقدس وتعاظم. هذه الآية فيها الدلالة على صفة العلم كما أسلفت لك. قال سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال شيخ الإسلام وقوله، يعني وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا فيه صفة، وهي فيه اسم من أسماء الله وهو الرزاق، وفيه اسم من أسماء الله وهو المتين، والمتين فيه منازعة، هل يدخل في أسماء الله جل وعلا 99 أم لا؟ أما الرزاق فهو من أسماء الله جل وعلا الحسنى، التي من أسماء الله الحسنى 99. الرزاق هذه من حيث اللفظ صيغة مبالغة من رازق، والرازق اسم فاعل الرزق، الرزق بالفتح، الرزق هو المصدر مثل الخلق والبر ونحو ذلك. أما الرزق بالكسر فلا يقال أن الله جل وعلا متصف بصفة الرزق، حاشا وكلا، إنما الله جل وعلا متصف بصفة الرزق، لأن الرزق هو الحدث، هو الوصف. أما الرزق فهو العين المرزوقة، الرزق هو الشيء، إذا أتاك أكل هذا رزق، إذا أتاك مال هذا رزق، الهداية رزق، يعني الرزق في المخلوقات هو أثر الرزق، أثر صفة الله الرزق الرزق. فإذا الرزاق نقول صيغة مبالغة من رازق، والرازق اسم فاعل الرزق، والرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه، الرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه، هذا الرزق. إذن في قوله الرزاق فيه إثبات صفة الرزق لله جل وعلا. ذلك نقول مثلا في توحيد الربوبية، قل توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله مثل خلق والرزق، تنتبه ما تقول والرزق، خلق والرزق والإحياء والإماتة، لأن الرزق هو العين المرزوقة. فإذا قلت أن الله جل وعلا من صفته الرزق يعني هذا باطل، لأن الرزق هو الشيء المرزوق، لكن من صفته الرزق يعني أن يعطي العباد ما يحتاجون إليه. هنا قال الرزاق، والرزاق كما ذكرت لكم مدام أنها صيغة مبالغة من فاعل وهي رازق، ودخلت عليها الألف واللام فتفيد استغراق أنواع الرزق. وأنواع الرزق لله جل وعلا هي أنواع ما أعطى العباد مما يحتاجون إليه، لما سبق فتدخل في ذلك كلام ما فالهداية ترزق، وذلك لأن العباد محتاجون إليها في حياتهم وفي آخرتهم. إذن وجه الدلالة في شمول اسم الله الرزاق على نوعي الرزق، الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة، قال في الآخرة يرزقون فيها بغير حساب، الرزق غير متعلق بالدنيا، بالدنيا والآخرة، كذلك هو بالمال والطعام والمشرب والملبس إلى آخره، وكذلك الرزق الديني وهو إعطاء الهداية وأسباب الهداية، إما بالتوفيق والإلهام وإما بالإرشاد والدلالة، وهذا لا شك يكون فيه عموم لاسم الله جل وعلا الرزاق. قال ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين، والمتين ذو القوة واضح، المتين هذا في صفة الله جل وعلا هو البالغ في صفاته نهايتها، هذا معروف عند العرب أن المتانة في الشيء بمعنى بلوغه الكمال، هذا شيء متين يعني بالغ نهاية ما يناسبه. والله جل وعلا في اتصافه بالصفات له الكمال المطلق الذي لا يعتريه النقص ولا يلحقه نقص ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه، وهذا كله مستفاد من اسم الله المتين. فإذا المتين هو البالغ في الصفة نهايتها. هنا لما قال ذو القوة المتين، لو فسرتها بأنها ذو القوة البالغ في قوته نهايتها، البالغ في قدرته نهايتها، صار هنا متعلقا بالقوة، أو جعلت المتين نعت للرزاق، ذو القوة المتين نعت للرزاق، ونعت باعتبار الذات لا باعتبار الصفة، لأن أسماء الله جل وعلا إذا تكرر اسمان واحد تلو الآخر فإما أن تكون نعتا باعتبار الذات، وإما أن تكون خبرا ثانيا أو مفعولا ثانيا أو نحو أو اسما ثانيا باعتبار الصفات. مثلا وهو الغفور الرحيم، الرحيم الغفور هذا كيف تعربها؟ غفور خبر صحيح؟ الرحيم هل هي نعت للغفور أو خبر ثاني؟ الأنسب عند كثير من أهل العلم أن يقال خبر ثاني، لأن هنا الغفور الرحيم الرحيم هنا غير الغفور، فلا يناسب أن يكون نعتا له، لكن هو يناسب باعتبار باعتبار الذات، يعني لأن اسم الله الغفور يدل على الذات، وهذه الذات موصوفة يعني منعوتة نعت، مو بالوصف اللي هو الوصف الصفات، نعت بأنها الرحيم. قل فلان الكريم الجواد، الجواد هنا أيضا وصف للرجل يعني نعت له في باب النحو. فإذا هنا قوله ذو القوة المتين، هنا المتين إما أن تكون خبر إن ثاني، إن الله هو الرزاق المتين، هذا خبر ثاني، وإما أن تكون نعتا للرزاق أو نعتا لقوله ذو القوة باعتبار إيش؟ باعتبار الذات. انتبه لهذه لأنها مهمة، وهي مزالقة قدام أيضا في عبارات بعض المبتدعة في التفسير. إذن هنا إذا جعلناها كذلك يكون المتين إما إذا قلنا أنه خبر ثاني، إن الله هو الرزاق المتين، وخبر ثاني يصير البالغ، معناه البالغ في صفاته نهاية كمالها، وإذا قلنا أن المتين نعت لقوله ذو القوة يصير البالغ في القوة نهايتها، وإذا جعلناه نعت للرزاق يقول البالغ في كمالات الرزق نهاية ذلك. هذا نعم كيف؟ هي محتملة، وهو الخبر الثاني أقول واضح لأنه يفيد الاستقلال، أن الخبر الثاني فائدة أنه ما يكون متعلق بالرزق أو متعلق بقوله في القوة، يكون مستقل أو نعت على ذلك. قال تعالى بعد ذلك، قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذان الاسمان وهو اسم السميع والبصير لله جل وعلا، وقوله كان سميعا بصيرا هذه مشتملة متضمنة لصفة السمع والبصر لله جل وعلا، والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها الصفاتية، يعني يثبتها الكلابية والأشاعرة والماتريدية ويثبتها أهل السنة والجماعة. فإذا صفة السمع والبصر ليس فيها خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة، وإنما الخلاف فيها مع المعتزلة وأشباههم، لأنها عندهم صفات ثلاث فلا يدخل فيها السمع والبصر. الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون في عامة يجعلون صفة السمع والبصر من الصفات التي دل عليها العقل، ولهذا جعلوها في الصفات السبع، لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل عليها. فإذا هنا في استدلالنا بذلك في هذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل، فبابها باب غيرها من الصفات، فدليل صفات الله جل وعلا جميع أنواعه وهو الدليل السمعي النقلي. فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات والأحاديث، كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله جل وعلا. وأما المتكلمون الأشاعرة والماتريدة ونحوهم ممن يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل، فإذا اشتركنا معهم في الإثبات واختلفنا في مورد الإثبات، وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث إثبات الصفة، لكن فيه فرق من حيث الدليل، أن العقل لا يسوغ أن يستدل به قبل النقل، فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق النقل، إذا كان يوافق السمع، وأما إذا لم يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك العقل لم يكن بصواب، لأنه خالف كلام الله جل وعلا الذي وهب الناس العقول والذي يعلم الناس الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. قوله هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء معناها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والكاف هذه في قوله ليس كمثله شيء، الكاف هذه للعلماء فيها توجيهان، منهم من يقول هي بمعنى مثل، تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل فيه إعراض، انتبه الكلام، نفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل لاستحالته، نفي يعني حينما قدرها بعضهم قدر الكاف بمثل كونه يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، رد بأن إثبات بأنه لو قدر بذلك لكان يمكن أن يكون فيه إثبات للمثل، لأنه قال ليس مثل مثله، فهل معنى نفي مثل المثل أن فيه إثبات المثل؟ الجواب أنه على هذا القول ليس كذلك، لأن العرب تنفي في لغتها مثل المثل لأن وجود المثل مستحيل، ولأنه لا يستحق أن يذكر، فينفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل، هذا واحد. الثاني قالوا الكاف بمعنى الكاف هذه صلة زائدة، والحروف تزاد في الآيات وزيادتها يعني أن تكون زائدة إعرابا، أما من حيث المعنى فلها أكبر الفائدة، وهي أن تكون في مقام تكرير الجملة وتأكيدها، وأعلى ما تؤكد به الجملة في لغة العرب أن يكون تكرارا لثلاث مرات، تكرار ثلاث مرات، هذا أعلى ما تؤكد به العرب. أرادت أن تؤكد بالتكرار تؤكد ثلاث مرات، فإذا زادت حرفا كان هذا في مقام تكرارها ثلاث مرات، كقوله هنا ليس كمثله شيء، يعني كأن الله جل وعلا قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه قاعدة في الزيادات، زيادة الأحرف في القرآن. مثلا في قوله فبما رحمة من الله لنت له، فبما رحمة، والمعنى فبرحمة من الله، ما هنا هذه حرف زائد إعرابا، لكن فائدته في الكلام هو التوكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يفهم منها العربي أن الكلام طرق سمعه ثلاث مرات، قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب. ولا تأتي المؤكدات بالحرف الذي هو صلة أو زائد إلا لما عظم تأكيده، ما أتى كثير من القرآن لا أقسم بيوم القيامة، لا هنا إيش صلة، يعني حرف زائد، ليس معناه نفي القسم، هو فيه إثبات القسم بتكراره ثلاث مرات، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. كذلك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخره. فإذا تكون الكاف على هذا صلة، فيكون معنى الجملة التأكيد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. قوله هنا وهو السميع البصير، هذا فيه تنبيه على أن صفة السمع وصفة البصر هذه تثبت لله جل وعلا من غير تشبيه، يعني من غير تمثيل، لأنه نفى قال ليس كمثله شيء، فهذا فيه رد على المجسمة والممثلة، وقال وهو السميع البصير ففيه رد على المعطلة الذين يخلون الله جل وعلا من صفاته. قال بعض أهل العلم سبب ذكر صفتي السمع والبصر هاهنا أنهما صفتان مشتركتان بين أكثر الكائنات التي حياتها بالروح، تجد أن الكائنات اللي حياتها بالروح لها سمع بصر، البعوضة لها سمع بصر، النملة لها سمع بصر، الذبابة لها سمع بصر، الهدهد الطائر لها سمع بصر، وهكذا الإنسان له سمع بصر، السبع له سمع بصر، لكن الإنسان يعلم أنه يعرف أن سمعه وبصره مع ثبوته له ليس له شك في ذلك، لكن ليس كسمع وبصر البعوض، ليس كسمع وبصر النملة. فإذا علم ذلك علم أن إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا إنما هو إثبات معنى لا إثبات كيفية له تبارك وتعالى، وذلك لأن كيفية اتصاف الإنسان ما هي بكيفية اتصاف النملة بالسمع والبصر، يختلف الكيفية. فنقول إذن ينتج من ذلك أن ذكر السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء لهذه المناسبة، وهو أن السمع والبصر صفتان مشتركتان بين غالب أو أكثر الكائنات التي حياتها بالروح. قال هنا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذا كالآية التي قبلها سميع البصير. السميع طبعا فاعل، هي أيضا فيها مبالغة من سامع، يعني الذي لا يفوت سمعه شيء. كذلك البصير مبالغة من مبصر، وهو الذي لا يفوت بصره شيء، يعلم ويرى دبيب النملة السوداء ويسمع ذلك، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، بل ويرى من هذه النملة العروق، بل ويرى ما يجري فيها من طعام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويرى نياط عروقها سبحانه وتعالى. فإذن بصره متعلق بكل المبصرات. صفة السمع معناها إدراك المسموعات، صفة البصر معناها إدراك المبصرات، وهذا سبق أن تقدم الكلام عليها. بقي هنا على الآية التنبيه، وهو قوله إن الله كان سميعا بصيرا. هنا في صفات الله جل وعلا يكثر أن تأتي بالماضي بكان، كان سميعا بصيرا، سميع ونحو ذلك. وذلك أن إثبات الصفات في الفعل الماضي مقتضى لثبوتها أزلا وثبوتها فيما بعد ذلك من الزمان، يعني كان على ذلك. وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب منه، كان على ذلك وهو جل وعلا لم يزل على ذلك. فإذا إثبات الصفات بالفعل الماضي يدل على أن اتصافه جل وعلا بها أول، لأن كان ليس له حدود فيحمل على أوليته. نقف عند هذا لأن إثبات المشيئة والإرادة يحتاج إلى تفصيل. المعنى الثاني أوجه، المعنى الثاني أظهر أنها صلة، أما المعنى الأول وهو أن تكون الكاف بمعنى مثل، هذا صحيح عربية لكنه دون أن تكون صلة. هذا سؤال يعني يحتاج إلى تفصيل، ربما يضيق المقام عليه، وهو إطلاق كلمة مبتدع على كثير من الناس وقد يكون متمسكا بالدين، فما هو الضابط الشرعي لكلمة مبتدع ومن تطلق عليه ومتى؟ هذا لعلنا نحفظ هذا السؤال إن شاء الله، يكون عندنا وقت نجيب عليه بتفصيل، لأن هذه فيها صار فيها يعني أخذ ورد واعتداء، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والناس فيها ما بين مفرط ومفرط، بين من يمتنع من إطلاق كلمة المبتدع على من هو مبتدع فعلا، وبين من يطلقها على من ليس كذلك. هل يصح أن يقال إن لله علما علمه العباد وعلما لم يعلمه العباد؟ لو قال نعم هو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني العبارة الصحيحة. لكن لو قيل أنها في الغيب، غيب أطلعه أطلع العباد عليه وغيب لم يطلع العباد عليه، هذا يعني هذا كلام عن نقل الإمام البغوي يحتاج إلى تأكيد عن قوله في الأول القديم وفي الآخر، هو الأول والآخر الرحيم والظاهر الحليم والباطن العليم. براجعه إن شاء الله ونجيبكم بعد ذلك. نقف على هذا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.